الكلام على تفاصيل ذلك. ثم قال المؤلف عليه رحمه على قصد لا ولا ولا قال وإنه مشبهات ليس إعمال ليس أعملت ما دون أن مع إن ما دون إن مع باقان في وتأتي من زوحين وسبق حرف جر أو ضرب كما بأنت معنية أجاز العلماء ورفع معقوف بلكن أو ببل وبعد من تحيي بنت حيث حل وبعد ما وليس جر للخبر وبعد هنا المحافظة صح. وبعد ما وليس جر للخبر وبعد لا ونفي كان قد يجر إلا كراك بعملت ليس لا وقد تلينك وأنت العمل وما لناك في سوى حين عمل وحفظ ذر ضعيف شاء والعكس قل. من هذا الفصل ليس باب مستقل وإنما هو فصل وجزء من باب كان ذكر فيه ثلاثة حروف تعمل عمل ليس ذكر فيه في هذا الفصل المستقل ثلاثة حروف تعمل عمل ليس. لماذا لم يدخلها مع باب كان وأخواتها وفصلها عنها؟ لكونها حروفا. أما كان وأخواتها فإنها عاد. فهذا وجه الفصل. هذا وجه فصلها عن كان وأخواتها، لأن كان وأخواتها أفعال وهذه حروف. لماذا شبهها بليس ولم يشبهها بكان؟ والله أعلم بأمرين. الأول يعني وجه تشبيهها بليس لأنها تلتقي معها بالنفي. لأنها تلتقي معها بالنفي، هذا ذكره المؤلفون. لأنها نافية، ما نافية. ما زيدون مثلا قائمون و هذا نافي عزيز قائم نافي. وكذلك إن لقد إن زيد قائما هذا نافي. إن زيد قائما هذا نافي، ليس قائما. وكذلك إذا قلت لا حين مناص فهذه الثلاثة. وكذلك لا إذا قلت لا رجل حاضرا. إذن هذه ما وإن ولا ولات المشبهات بليس. بماذا هي المشبهات بها؟ في النهي. في النهي لهذا شبهها بلا بليس ولم يشبهها بكان، لأن كان ليست كذلك. الأمر الثاني الله أعلم الذي جعله يشبه الذي جعل المحاكي يشبهونها بليس هو أن هذه حروف وليس فعل ولكنه جامد. ليس فعل لاحظ يعني ولكنه جامد، والفعل الجامد أقرب إلى الحرف من الأفعال المتصرفة. هذا وجه تشبيهها بليس من دون كان، مع أنها تعمل كما تعمل كان. يبقى فصل فيما ولا ولات وإن المشبهات بليس. البيت الأول قال إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب الزكاة. معنى البيت أن العرب أعمل أو بعض العرب أعمل ما وإن ولا ولات إعمال ليس، ولكن هذا في ما بالخصوص، وهو أن بعض العرب وهم أهل الحجاز لهذه لغة الحجازيين اللغة الحجازيين إعمال ما عمل ليس ترفع الأول وتنصب الثاني، لكن دون إن بشروط. إعمال ليس أعملت ما أعملت ما إعمال ليس بشروط. مثلا تقول ما الباب مفتوحا، هذه لغة أهل الحجاز. ما الباب مفتوحا؟ ما هذا بشرا؟ وين هذه بشرط؟ يوسف. فما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. ما حرف نفي، ما يسمونها المحاك حجازية على القرآن جاء بلغته. إن هذا ما أذكر اسمها بني على السكون في محل ربعي، وبشرا خبرها. لكن ما كي تعمل هذا العمل اشترط بها شروط. ذكر الماضي منها ثلاثة: اعمال ليس اعملت ما دون ان، بشرط ان لا يليها حرف ان الزائد لا النافي. ما ان زيد قائما، وانت تقصد زياده ان، لان ان تزال، ان تكون مخففه من الثقيله وتكون زائده وتكون نافيه وتكون شرطيه. ان جاء زيد اكرمته رسول شرطيه. ما ان زيد قائم زائده، لكن اذا كانت نافيه ودخل عليها النفي، يعني يكون هذا النفي تائم مؤكد للنفي تاعنا، فلا اشكال، فيمكن ان تعمل ما مع وجود ان النافيه. وهنا هذا يرجع الى قصد المتكلم، يرجع الى قصد المتكلم. فان كان يقصد بها الزياده فانها تكون حاجزا بين ما ومدخولها ومدخولها، وان كانت نافيه لا تؤكد النفي ووجود واحد. والحولة إذ هذا قال إعمال ليس أعملت ما دون إن، ما من غير وجود إن الفاصلة بينها وبين مدخولها اللي هو اسمه. إعمال ليس أعملت ما دون إن. الشرط الثاني بقاء النفي، يعني يشترط في إعمال ما، الشرط الثاني أن لا ينفطر نفيها بإلا. كان الله تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل. ونفي ما اعطينا فيها، صحنا عنده لا يصح ان تعمل، بل تكون مهمله، هي حرف نفي فقط غير عامل. تنفي النفي باقي فيها لانه مدلولها الاصلي، ولكن الاعمال إن لما انتقض النفي بالا صار ما بعد الا مخالف لما قبلها في المعنى. قال لا، ما محمد الا رسول اثبت له الرساله ونفى عنه ما عداها، وهو لا يعلم الغيب وليس وهو بشر، فيصدق عليه انه يفنى كما يفنى البشر ويموت كما يموتون. واضح؟ اذا هنا انتقض نفي ما باش بإلا، بل انتقض نفيها بإلا لا تعمل. إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقاء النفي، مع بقاء هذا بقاء أصله بقاء ولكنه قصر لضرورة الوزن الشعري، مع بقاء، مع بقاء النفي. الشرط الثالث أن يبقى لها الترتيب الأصلي، فإذا اختل الترتيب بطل العمل. ما زيد قائما، مش ما قائم، ما مش ما قائما زيد، ما قائما على أن القائما هو يصح بما قائم زيد، فعلى ان قائم خبر لا ما يصحش، يعني لا بد ان يبقى معتق. لماذا؟ لان ما مختلف في اعمالها، فهو مختلف في اعمالها مع اصلها، فكيف ان اختل الترتيب؟ فيكون اختلال الترتيب ضعفا مظلوما الى الخلاف والى الضعف الذي بالاصل بالضرر. ما مرجع الطلب قبل الدخول؟ طلب بين ولا رجعين؟ جاهليه، لأن يعني الدخول تتأكد معه الصلة تعزل زوجته، إذا طلقها يكون رجع، أما ما طلقها قدام قدام اللي يجيب الحطب كما يقول، يعني هو غير قد على الطلاق، يصير بائس. إذا ما إذا كان ماذا؟ إذا كان اختل الترتيب لا تعمل. هذه الشروط ثلاثة أشار إليها: إعمال ليس أعملت ما دون إن، ما إعمال ليس أعملت ما في تعرفها، أنا خلينا فيها حمره. إعمال ليس أعملت ما، نرى المفعول الثاني. إعمال ليس أعملت ما، والله هو النائب الفاعل، أعملت ما إعمال ليس، أعملت ما إعمال ليس، هذا هو النائب الفاعل. إعمال وهذا إعمال أمر مطلق، إعمال ليس أعملت ما، لكن الشروط شنو؟ دون إن، هذا الأول، مع بقاء النفي، هذا الثاني، وترتيب زكي، يعني علم وعلم، هذا الشرط الثالث. هذه كما قلنا هي جاءت بلغة أهل الحجاز وأهملها بالمسلمين. قالوا وإهمالها هو القياس. أنا إهمالها هو القياس. لماذا؟ لعدم اختصاصها بالأسماء، لأن ما لا يختص دخولها بالأسماء بل تدخل على أفعال. ما جاء زيد لا يجيء عمرو، إذا الأصل عدم إعمالها. ما هو الأصل؟ عدم إعمالها. ما وجه كون الأصل عدم إعمالها؟ كونها خاصة بالأسماء، ممكن؟ فلهذا كحصل. لكن لما جاءت أو جاءت القرآن. طيب عرفنا الشروط؟ ها الشروط إخلاص. طيب صمت البيت هذا صمت البيت هذا قلنا ماذا فيه؟ قال وما خذل قومي فأخضع للعدا ولكن إذا أدعوهم فهم هم. وما خذل القوم فأخضع للعدا ولكن إذا أدعوهم فهم هم. ويظهر هنا كين من نفيا وهي مهملة. والله مهملة. لماذا؟ لأن الأصل وما قولي خذل، معنى خذل جمع الخاذل. خاذل هو الذي لا ينصر صاحبه، خذله لا يسلم. كيف هذا المؤمن أخو المسلم؟ لا يسلم ولا يسلم وما خذل جمع خاذل، وهو الذي يترك عون غيره لمن ينبغي أن يعينه. وما خذل قومي، إذا لماذا لم تعملها هنا؟ اختلط الترتيب. كيف اختلط الترتيب؟ قدم الخبر. طيب لو كان يبغوا يعرفوها احنا إعرابه، كيف يعرفوها احنا؟ ما هو الإعراب الذي يجوزها هنا؟ يجوز أن نقول ما نافية مهملة. نافية حسب. خذل خبر مقدم مرفوع على رفع الضمه. قومي مبتدا مؤخر مضاف، وهو مضاف الى مضاف اليه ضمير من على السكون في محل جر. هل هناك اعراب اخر؟ ما يصحش الا على لغه اكلون براغي. لو كان خالد يلزم نقول بان هذه مبتدا وقومي فاعل اغنى عن الخبر. بس لما راه جاي على صيغه الجمع لا يصح الا على لغه اكلوه. وما خذل قومي زين فاخضع علي. نعرف ان نعرف عن بعد في نصب المضارع بفاء السببيه ان المضارع سيتشرب. وما خذل قومي فاخضع علي العداء ولكن اذا ادعوهم يعني إذا دعاهم إلى نصرته فهم هم يتغيروا في نصرته. لا يسأل كما قال الآخر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. قال فلان روحوا له عاقبوه روحوا له ما يقولوناش علاش. هذا الفرق راه موجود في الكفار. ينجدون ولكن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هم الآن ينجدون ولا يسألون أظالم من استنجد بهما مضرون. طيب وما خذل قومي فأخضع للعداء ولكن إذا أدعوهم فهم نقصد فهم هم يعني ما هم على ما اعتيد منهم وما علم عنهم من النصرة وتقديم العون وعدم التلكؤ والتباطؤ. طيب لهذا قلنا قال عمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النبي وترتيب زكي. زيد بك ثاني وسبق حرفي لأنت معنيا ما جزم علاج. إذا قلت ما أنت بي ما أنت معنيا ما أنت بي معنيا أعرف ما أعرف نافية حجازية نازلها حجازية لغة قريش أنت مبتدأ أنت اسم ما مبني على الفتح في محل رفع ب الباء حرف جر والياء ضمير مبني على السكون في محل جر معنيا خبر ما وبي بما هو متعلق معنيا لان معنيا كيف يكون من اي انواع المشتقات اسم فاعل واسم مفعول اسم مفعول المعني ممكن تكتب الرسائل يقول لك المعني المعني يزيد هذا الامر يزيد المعني خلاص المعني فبسبب احدهم يعلم جائزه المعني يعني المقصود بهذه الرساله طيب ما انت بمعنيا هذيك بكاش متعلقه بمعنيا معنيا واش يكون خبر هنا يتقدم معمول الخبر ولا تاخر تقدم احنا مش قلنا بالاختلال الاختلال يطيل عملها قال لك يطيل عملها لكن اذا كان معمول الخبر جار ومجرور لا باس اذا كان اختل ذلك التقدير فلا يضر تقدم معمول الخبر الذي هو جار ومجرور او ظرف كما سبق لنا في الحصه الماضيه كيف ولهذا قال وسبق حرف جر او ظرف كما اي كقولك ما انت معني ما انت مع ما كما بانت معنيا بانت معنيا هو الحقيقه سبقه على الخبر لا على ما كان وانما ضيق الشعر جعله يقدمه ما انت احنا قلنا ما يتقدمش الخبر بتاعها على اسمها اذا تقدم خبرها على اسمها بحيث اختل الترتيب بطل عملها شيء تقدم عليها كل لكن اذا تقدم معمول الخبر بشرطين ظرفا او حرف جر مع مجروره فان ذلك لا يبطله فلا يبطلها عملها بل جوز ذلك الاولى وسبق حرف جر او ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء كيف تعرف سبق مفعول أجاز وسبق حرف جر أو ظرف كقولك ما أنت معنيا بي ما أنت بي معنيا أجاز العلماء أجاز العلماء وسبق حرف جر أو ظرف وهو معمول الخبر جوز تقديمه هذا معناه وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معني أجاز العلماء كذلك يقول جيب تشوف تقديم الظرف مثلا إذا قلت ما عندك زيدون جالسا عليك وراء الظرف هنا باش وراء المتعلق نتاعو جالسا لأنه عامل فيه النصب ما عندك زيد جالسا طيب صمتوا في البيت وقولوا لنا والله هذا التقديم والله الاختلال المقبول والله المرفوض صمتوا بأثبات حزم لذر وإن كنت آمنا فما كل حين من توالي مواليا صعبة لكن ستفهم إن شاء الله. بأهبة حزم لل ومعنى لأن قال لذ بأهبة حزم، الحزم هو رب الأمور وعدم إهمالها والغفلة عنها، الحزم. بأهبة حزم لل بأهبة حزم لب يعني احتمي المتجه إلى أهبة الحزم حزم عرفناه ما هي أهبة عدة الحرب والمراد هنا الاستعداد والتهيؤ كأنه يقول له كن متهيئا دائما بأهبة حزم لب وإن كنت آمنا قال أعدائي هادموني وعادوني بأهبة حزم لذ وإن كنت آمنا. ليه؟ فلا كل حين من توالي واليا. هذا الذي تواليه وتعاهده قد لا يدوم لك في كل حين على ما والاك عليه وعاهدك، فقد يكون فخذ حذرك. قلت فيه شوي تقديم وتأخير فسد هذا الجمال اللي فيه، يعني معاهدتك لمخالفك يعني ولا سيما هذا من تاع واحد من شعراء الجاهليه يتكلم على وقت الغارات والتارات واحنا في عهد بأهبة حزم لذ وإن كنت آمنا، يعني لذ بأهبة حزم آمنا كنت فضلا عن كونك غيره كيف كيف. فما كل من حين، فما كل حين من توالي موالي. طيب إذا عرفنا المعنى عرفنا نرجعوا له آية نعرف نقرأ البيت الآن. قوم نظرتم إليها نظرة معنى والآن انظروا إليها نظرة إعراب. من هنا يسبق المعنى والإعراب؟ في الحقيقة هو الإعراب وسيلة إلى فهم المعنى. إلى ما حد يعرف اللي يعرف الإعراب صحيح يفهم المعنى، اللي يعرف الإعراب صحيح لا بد أن يفهم المعنى. فما نقدم المعنى بعد الإنسان لما يفهم المعنى البيت فما الإعراب يسهل. بأهبة حزم لذ، هذه بأهبة جار ومجرور متعلق بماذا؟ لذ. ما معنى لذ؟ جميل تنجد إلى أهبة الحزم. وإن كنت آمنا صعر البيت، هذه كان رأي وإن كنت آمنا لذ إليها على أي حال كنت. طيب فما كل حين من توالي مواليا، ما نافية هذه إجازية في هذا البيت. فما كل حين، كل كي تعرفون كل هذه يمكن أن تكون هي اسم يعرب مثلا اسم كان أو الله. الله هنا يراه مضاف إلى الحين فيصبح مضافا كل حين. تجدني في مقر الجمعية كل يوم خميس. الله سمع من يقول هذا؟ هنا كل يوم الخميس كي تعرفها ضرب. لكن إذا قلت مثلا في ها هنا يكون ظهر ضرب، بس هنا راه ضرب لأنه مضاف إلى حين، صحيح يمكن يكون يستعمل استعمالات أخرى. في كل يوم، أنا في كل يوم في مقر الجمعية. أنا أمزر. المهم هنا كل راه ضرب. طيب خذوا بلي راه ضرب لأنه مضاف إلى حين. لما عرفت بأنه ضرب، ضرب نعاود نقرا الشطر وشوفوا وراه المتعين العامل فيه الظرف العامل فيه النصب. بأهبة حزم لذ وإن كنت آمنا فما كل حين من توالي مواليا. مواليا. فما من توالي مواليا كل حين. فما من توالي مواليا كل حين. إذن ما نافية حجازية ومن توالي من هو اسمها؟ من هو اسمها؟ هو اسم موصول وتوالي صلته ومواليا خبرها وكل حين هذا بظرف معمول تاع موالي لأن اسم فاعل. فهمتوا كيف؟ هنا يتقدم ماذا على تقدم يعني اختل الترتيب في بماذا؟ بمعمول الخبر لا بالخبر. تعالوا نقرا البيت الان ماشي نجي باين. بأهبة حزم لذ وان كنت امنا فما كل حين من توالي موالي. واضح الان؟ واضح. طيب الان اسمعوا البيت واحده اخرى طبقوا عليها القاعده اللي كنا لكنها قد تختلف عن المتقدمه. حفظوا بعض انا قلت بينت لكم. طيب وقالوا تعرفها المنازل من منن وما كل من وافى منن أنا عارف. اكتبوا هنا معاي نقرا البيت. وقالوا تعرفها المنازل من منن، يعني نسأل عنها في منن يعني لا أعرف سكان منن نعرف يا من نسأل لا نعلم. وقالوا تعرف المنازل ميمنا وما كل من وافى منا أنا عارف. وضع طيب الآن البيت ما لا يحتاج إلى صرف الصرح يعني عبد كصرف المشروع. طيب الوضع هنا يمكن الشيء اللي يهمنا احنا ما كلنا إذا قريناها بالنصف يصحيح ربما إذا كان روايات خاطر الله فتجد لها وجها، لكن هي ذكر نحاته في هذا الباب وهو تقدم معمول الخبر. وما كل من وافى منا أنا عارف أعرف ما نافية حجازية وما كل من وافى منا أنا عارف ما أنا عارف كل من وافى منا. هنا علاش ما عملناش كل كما عملناها قبل وقلنا بلي راه ظرف متقدم؟ انا قلت لكم بلي كل تكون ظرف وتكون غير ظرف. هنا ماهيش ظرف، هنا راه مفعول به. انا ما انا عارف كل، انا لا اعرف كل من وافى منا، لان كل ثمة كانت مضافة الى عين فكانت ظرفا، اما هنا فهي ليست مضافة الى عين. هنا صار مفعول به، والعرب تساهلوا في توسعوا في استعمال الظرف والجار والمجرور ما لم يتوسعوا في غيرهما من المعمولات وهي مفعول به وهكذا. اذا فرق بين هذا البيت وبين البيت المتقدم. البيت المتقدم كل كان ظرف، وها هنا نعود نقرا البيت لعلكم ذقتم معناه. وقالوا تعرف المنازل منا وما كل من وافى منا انا عارف. اذا ما انا عارف كل من وافى منا ليس عارف، لان الخبر هو عارف، هو عارف. سبب شنو؟ اختيار الترتيب. علاش الترتيب مراش مختل الخبر راه من بعد معمول الخبر وهو ليس ظرفا ولا جار ولا مجرور. هو قال واش قال في البيت اللي بين بها الجواز تاع تقدم المعمول؟ وسبق حرف جر او ظرف كما لي انت معني ان اجاز العلماء، وهذا ما هو حرف جر ولا ظرف ومعمول به. هذا معناه هو سبق حرف جر او ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. زين ورفع معقوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بمنزل حيث حل. إذا قلت ما زيد قائما بل وش تكون بل مثلا حرف إضراب وهي حرف عطف. قالك إذا عطفت بعدما وعطفت انت تقول ما زيد قائما بل قاعد. انت قاعد ديك علاش؟ راهي على راهي معطوفه، راهي على قائم. قالك ما تنصبهاش، لا تنصبنها. ولهذا قال ورفع معطوف بلكن او ببل من بعد منصوب بما الزم حيث حل، أي إلزم ولازم رفع المعطوف بلكن أو ببل على منصوب مع ولا تنصبنه. قالت لأنك تريد، أنت لما قلت بل أنت تريد أن ما بعد بل مخالف لما في المعطوف يعني، فإذا نصبته فقد يعني اضطربت وتناقضت. لأنك إذا قلت ما زيد قائما بل قاعدون، ويكون هذا قاعدون خبر لمبتدا محذوف. ما زيد قائما بل قاعدون، ما زيد قائما بل قاعدون. واضح؟ ورفع معطوف بلكن او ببل من بعد منصوب بما الزم حيث. وكذلك تقول مثلا يعني ما استعملت لكن نفس الشيء. ما عمرون مثلا، ما عمرون شجاعا لكن كريم. ما لكن هي استدراك وعطف، سيأتي لنا في حروف العطف. ما نحن شجاعا أعرف ما نافية حجازية عمرو اسمها مرفوع عند الضمة شجاعا خبرها لكن حرف استدراك واحد كريم يجب رفعه لأننا بعد الاستدراك غير ما قبلها تستدرك احنا لما قلت ما عمرو شجاعا ما يقول الناس ما هو لا شجاع ولا كذا ولا كذا صفة واحدة تنفيها عليه واللي قاعد حلو لا نجم واحد ما يكونش شجاع بصير يكون كريم ويكون عالي إن كان العالم في الغالب يكون شجاع مش الشجاعة اللي هي التهور يرمي واحد قدام طيب لا ليس التهور شجاعة إذا أنت قلت ما عمرو شجاعا تقول لكن كريم مهم يكون مرفوع ويكون مرفوع على أن المبتدا محذوف لكن هو مثلا لكنه لهذا قال ورفع معطوف بلكن او ببل من بعد منصوب بما الزم حيث حال لكن قال لك لكن اذا قلت ما زيد قائما ولا قاعدا نتناسب هنا يجوز لك التناسب لان ما ولا غير يمكن فإذا كان هناك تناسب بين المتعاطفات ماهيش مخالفة يجوز لك تقول ما زيد قائما ولا قاعدا ويجوز تقول ما زيد قائما ولا قاعد إذا قلت ما زيد قائما ولا قاعدا هذه كلا زائدة للتأكيد برضه وتكون قاعدا معطوف وهذه لازمة للتأكيد لأن المعنى واحد وإذا رفعت ما زيد قائما ولا قاعد يكون خبر متبين اذا ذلك لزوم الرفع متى عندما يكون هناك فرق بين المعطوف والمعطوف عليه وذلك في بل و اما نعلى نعم لا ولكن كيف وما نعلش للنبي ورفع معطوف بلكن او ببل من بعد منصوب بماز حيث حل زيد وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر ليس بعد ما اذا جئت بما هذه النافيه يجوز لك تزيد ان تزيد قبل الخبر حرف الجر اللي هو با البعض قول مثلا وبعد ما وليس بعد ما وليس وبعد ما وليس زيد جر بل خبر يجوز لك بعد ما وليس أن تدخل الباء على الخبر أليس الله بكاف عبدا أليس الله يعني في غير القرآن لو كان يقولوا لو كان يدعوا البكين يقولوا القرآن ما عندنا ما نخل وما نقولوش حتى حرف جر القرآن إياكم صيع بس لأن الحرف لم يوجد لغير معنى لكن هذا اصطلاح النحاة اصطلاح النحاة ما نطبقوش على كل مرة إذا أليس الله بكاف عبدا في غير القرآن لو كان تبغي تجي في لعن البكين تقول أليس الله كافيا عبده جيب لنا المعنى وما ربك بظلام للعبيد وما ربك سبحان الله وما ربك بظلام للعبيد هنا الباهي داخلة على الخبر داخلة وكذلك قلنا أليس معنى وبعد ما وليس جر البر خبر هذا كثير ثم قال وبعد لا ونفي كان قد يجر معناه مع ليس ومع ما كثير لكن مع كان ولا قد يجر معناه قليل وبعد ما وليس جرا بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر فشوفوا الله المستعان ماذا نجيب استنصفوا الى هذا البيت يقولوا انه غير راهن بل راهن فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد القارب فكن احنا نقول اللهم شفع فينا نبيك فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا وين راه البل زيد بمغن خلي هنايا قدام لما قرارنا اثرنا على دخول الباء على وانا خاش انسان كيكوني ألف ما يقدرش هاو كيف يهضر لك على دخول الباء على وحدها ويعاود يعقد له فصل ويقول لك ثاني دخول الباء على خبر على وحده. يعني احيانا هنا تشوف احيانا التاليف لا بد لك احيانا ان تذكر الشيء قبل ان توضحه. لهذا مشكل الان في المنهجيه نتاع التدريس الى ان يجزع لك لكن انت يقول لك تدرس ما وتقول دخول الباء على خبر وكي تجي لا تقول ثاني دخول الباء على خبر تعاود تتكلم على دخول الباء على خبر تاعها وكي تجي لي هذا تجمع الامور قال الخبر خبر ما وخبر ليس تدخل عليه لا وكذلك تدخل على لا وعلى يعني ما يستطعش احيانا يبين يذكر لك الحاجه وانت لا تفهمها لان العلم تتكلم على الطهاره ربما تضطر الى ذكر الصلاه قبل اوانها قبل ان تدرسها ولكن هذا التفكيك اللي موجود في المناهج الحديثه ليس كثيرا قال لك لا لا تتحدث لي عن شيء قبل ان ادرسه لذلك الولد ربما راه يصلي يقول لنا عبد الله شاهد تدرس احيانا نتكلم عن الشيء قبل اوانه يعني العقوب متداخله وبعد ما وليس جر بالخبر وبعد لا ونفي كان قد يجر فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعه بمغن فتيلا يوم لا ذو شفاعه اي لا هنا حرف نفي فيأتينا ما إعمال لا نرى ما الذي دخل بمغنم هو الفتيل شيء قليل هذا تفسير مراد هذا تفسير مراد مش معنى مراد أحيانا التفسير يكون تفسير لفظ وأحيانا التفسير يكون مراد يعني مقصود هذا صح فرق بين التفسير المقصود المراد وبين التفسير الله بهذا العلماء يذكروه ولا تلقاه في التفاسير بعض العلماء الكبار تاع التفسير يذكروا المراد ما يشوفش اشتقاق الكلمه والتدقيق في معاني هذا الفتي كما ورد في ورد في القران ولا لا؟ ولا يضمون فتي سبحان الله ولا يضمون هو الفتي هو هذا الخيط الذي يكون فيه شق النواة هذا الفتي لكن المقصود به معنى الشيء القليل فهمت كيف؟ كان اقل من ذلك انا الفتيل لك شويه عنده فما يعمل الخلل ما تفسروش الضرر ضرر لا يعمل ان يفجر لا قيل لكم لا يقول الله حبا والله حبا والله حبا ما شاء الله فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا فتيلا في كهرباء علم لا يغني فتيلا عن سواد ابن قاعد ذكر اسمه اذا الشاهد في دخول الباء على خبر لا بيت اخر وان مدت الايدي الى الزاد لم اكن باعجلهم اذ اجشع القوم اعجل هذا يتكلم على الادب نتاعو ما يحطوا الناس الماكل على الاكل يعني لا يكون اول باب او نستنوا غير كي هذا بدين دواء هو يقول بأنهم إذا وضع الزاد للأكل لا أكون أولا لا أمد يدي إليه أولا وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم لم أكن من الشاهد لم أكن بأعجلهم أي داخل الباء على خبر لم أكن بأعجلهم لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا الأجشع من الجشع وهو شدة الحرص شدة مش غير الحرص يقول فلان فيه جشع مش غير الحرص وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجبهم إلى الأجشع لكن تسمي كلامش ما في لكن حاط الحق لازم تكلم ما لازم أنا غير بس يدي ولاد لا سيدي لا أنا ما يدشون النار أنا حقه في الماكلة يلا بسم الله ما يتكلمش الإنسان خاف ما تخاف خل المكلة مكلة العطب ما يتكلمش الإنسان وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجبهم إذ أجشع القوم أعجب عرفنا الجشع طيب سمعوا البيت أخرى دعاني أخي والخيل بيني وبينه فلما دعاني لم يجدني بقعددي فلما دعاني لم يجدني بقعد الداخل على فعل كاع واحد اخر احنا لم نذكره دعاني أخي والخير بيني وبينه فلما دعاني لم يجدني ببعد بعد الضعيف الذي يتأخر عن استجابة إلى المهام يعني كأنه قاعد. ثم قال في النكرات أعمي نفسك ليس لا وقد تلذت وعند العمل في النكرات أعمي نفسك ليس لا لما ذكر على عمل ما وعمل ذكر عمل ما فقط الآن ذكر وش عمل لا. لا كذلك لا أعملت في النكرات كليس في النكرات أعملت كليس لا فتفيد النهي تفيد النهي وبنفس الشروط التي ذكرت في عملي ما أنصت البدل تعذب لا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية تعذب ما تعذب تصبر ولا تجزع تعزى شيئا في التعزية التعزية عزاه حمله على الصبر الكلمات هذه التي يقول هذا تعزى فلا شيء على الأرض باقية شاهدنا لا نافية عامل عمل ليس شيء اسمها عن الأرض أردت شو عن الأرض جار ومجرور عن الأرض مقدم من تأخير وباقي خبرها يجوز تقديمه تعذب لا شيء على الأرض باقية ولا وزر وزر شنو ملجأ كلا لا صح إن كلا لا وزر أما لا وزر لا وزر ولا وزر لا وزر كلا لا وزر معنى لا وزر لا ملجأ تعذب لا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله وقيانك وقية هي الخطر فهنا عملت أعملت عملا ليس أبي قال في الناكرات أعملتك ليس لا زين وقد تلذت وإن العمل لا تعمل عمل عمل ما بينا عمل لا أعملت لك ذلك عمل ماذا؟ إن ولا تقليل ليس كما تقدم وإذا قال وقد وقد تليلات وإن بالعمل ابدأ بإن هذه إن اختلف النحاة في إعمالها لكن وارد يعني وارد ما يدل على إعمالها كقولهم مثلا إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية هذا من كلام العرب فتعمل إن هذه وتكون إن نافية كما قلنا إن نهي وسيأتي في باب إن ما يفرق به وبينها في الكلام حتى يعلم من أي القسمين هي فتقول إن أحد خير من أحد إلا بالعافية هذا مما سمع من كلام العرب هذا مما سمع من كلام العرب وقد جاء على ذلك بعض قراءة سعيد بن جبير جعل هذه القراءة ابن جندي جعلها من هذا الباب ما هي؟ هي إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم يعني هؤلاء الذين تدعون من دون الله مثلكم لماذا؟ لكن قراءة سعيد بن جبير إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم لو كانت القراءة صحيحة تكون أبلغ من القراءة السابقة يعني هؤلاء الذين تعبدون ما مش حتى كيفكم وهذا يصدق عن الناس اللي يروحوا عند الحجار يسلموا عليه هنا يعني حجر هذا حجر يسلم يعني القراءة القراءة الثابتة تاع العشرة وغيرهم إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم كيفكم يعني مثل لكن القراءة تاع سعيد بن جبير ماهوش كيفكم ماهوش حتى في منزلتكم هم أحجار ولسمعوا طلب فكيف تعبدون إن الذين ما الذين تعبدون من دون إن الذين تعبدون من دون الله عبادا أمثالكم إن الذين تكون الذين ماذا اسمها وهذه صيغة موصول تعبدون من دون الله عبادا أمثالكم عبادا أمثالكم هذه قراءة سعيد بن جبير معنى هذه احتج بها جعلها من هذا القبيل ابن جني رحمه الله إن الذين ماذا تدعون من دون الله عبادا أمثالكم لكن جاء من كلام العرب أيضا أنصت بين ذلك لعلنا نختم إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين إن هو مستوليا فتكون إن نافية عامل عمل ليس وهو ضمير مبني على الفتح في محل رفع ومستوليا خبر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعاف المجاني بيت آخر شيخ ماجي دخل على المحل رفع إن هو نعم إن إحنا نتكلم عن المعكرات في لا ما كنا في النكرات أعملتك ليس لا هذيك شرط في بيت آخر إن المرء ميتا للقضاء حياته ولكن لأن يبغى عليه فيخذل إن المرء ميتا هذا الشاهد المرء اسم كان اسمه إن وميتا ولكن لأن يقضى عليه يبغى عليه فيخذل إذن إن الحاصل أن إن تعمل أيضا عمل ليس على المشهور من كلام النحاة قال ماذا؟ لا قال وقد تالي لا وقد تالي لا تو إن العمل وقد تعمل يعني لا كذلك لكن لا من شرطها أنها لا تعمل إلا بالحين فلا تعمل بالأسماء كلها وإنما تعمل بالحين والآن والوقت والزمان ومن ذلك قول الله تعالى ولا تحين ومن شرطها أيضا الغالب أن اسمها لا يذكر بل ماذا ولذلك قال في بيت الموالي وما للات في سواح من عمل وما للات في سواح من عمل إذا لات من شرط إعمالها أن تعمل فش في الحين كما قلنا زين وحذف ذي الرفع فشاه العكس قلب ومن استعمالاتها أن حذف مرفوعها حذفه فاش والغالب فقول الله تعالى ولات حين مناص هنا هي ولات الحين حين الاسم محذوف لا يذكر اسمها وحذف ذي الرفع فشاه العكس وهو حذف المنصوب وذكر المرفوع هذا قليل وقد قرئ شذوذا ولا تحين هذا قرئ شذوذا قرانا الابيات وقت المشكله فصل في ما ولا ولا سوى ان المشبهات بليس اعمال ليس اعملت ما دون ان اعمال عرفتها بفتحه اعمال ليس اعملت ما دون ان ما عدا قل في وترت من زوحين وسبق حرف جر او ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معروف بلكن أو ببل من بعد منصوب بمنزم حيث حل وبعد ما وليس جرا بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر بالناكرات أعملت ليس لا وقد تلي لا وإن ذا العمل وما للا في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشاء العكس قل